و18 سنة تبقى امرأة تحيض وبالغة واسمها عندهم ايه؟ اطفال. لا طب ولا فيسيولوجي ولا اناتومي ولا صفة ولا حاجة خالص. انا بتعجب الانتماء الى هذه الحضارة العجيبة التي تجعل الانسان يشقى في الدارين، وهم اشقياء فعلا بدليل انهم لا يستغنون عن الخمر والمخدرات نهائيا. لازم كل يوم يشربوا خمرة وهم بياكلوا، هم لان هم مش قادرين يعيشوا حياتهم الا بالخمر. وعشان كده قلقانين على السياحه عندنا، عشان يقول لك لو قلنا لهم ما فيش خمره يقول لك مش هيجوا. ليه؟ هم ما يستغنوش عنها يومين، يعني ما يشربوش عنها اسبوع. لا يستطيعون ان تكون عقولهم يقظه طول 24 ساعه في اليوم، او يعني الا فتره النوم، وفيما في غير ذلك لا يريدون أن يغيبوا عن الوعي ويريدون أن يعيشوا في الخيال فقط. حياة شقاء للإنسان. المخدرات كما ذكرنا تملأ أوديتهم وسهولهم وجبالهم. مخدرات يستوردونها من العالم وهم الذين يصدرونها مرة ثانية إلى العالم، والعياذ بالله. وتجارتها أربح التجارات. هذا الإخوة كانوا بيقولوا لي نقلة العربية من الساحل في ليبيا المخدرات كام؟ من نقلة من الساحل في ليبيا المراكب عمالة ترمي ويحملوا العربية ويوصلوا جوا مصر. المخدرات كام والسلاح كام والسجاير كام؟ السجاير هذا كده عارفين انتم. ها؟ طب الحمد لله. لكن الاخوه اللي هم في السلوم واللي كانوا في الواحات القريبه من واحات الكفره من تحت اللي بيهربوا الحاجات دي كلها، يقول لك السلاح ب 25,000 والسجاير بالنقله ب 5,000 ليبي والمخدرات ب 5 مليون. يعني العيل يروح يجيب عربيه ومرميه على الشط، يملى العربية وينزل بيها بس، ويبقى يلاقي نفسه في خلال يومين بقى معاه ايه؟ 5 مليون نقل بس، ويمشي في الصحراء 24 ساعة هيكون وصل. ولا يعوذ بالله. حاجة حياة مش محتملة، حياة شقاء ولا يعوذ بالله. وكما ذكرنا الحياة الأخرى التي نريد أن نحياها حياة أهل الإسلام، حياة الحب والخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله وسلامة الصدر، حياة الإخلاص لله عز وجل، حياة أن نصلي لله، نصوم لله، نفرح كل يوم. اللي صاموا النهاردة فرحانين ولا لا؟ والله العظيم فرحانين، لأنها مجربة للصائم. إيه فرحتان؟ مش كل اللي صاموا النهارده. كم واحد صام النهارده؟ طيب نرفع ايدينا كده نشوف، هنلاقي عدد كبير صايم وفي ناس عايزين يخلوها اخلاص. انا عارف، بس انا قصدي ان احنا نقيس مجتمعنا بفضل الله عز وجل مقبل على الطاعات ازاي. على فكره صيام عرفه ده كانه صيام رمضان دلوقتي، صيام التسع، صيام عدد كبير من الناس بيصوم تسع ذي الحجه بفضل الله عز وجل. لكن انا جازم بانهم يفرحوا. انا كان ايام التحقيق في امن الدوله لما الاقي الدنيا مغيمه قوي ومغمومه قوي اقول اصوم بكره عشان افرح، عشان يهون عليا، لان الرسول قال للصائم ايه؟ فرحتان. وانا بجد ذلك والله العظيم. وبلاك تصلي ركعتين تسبح تسبيح تقرا جزء من القران والله العظيم تستريح. محرومين هم، حياه تانية. احنا حياتنا لسه ما وصلتش للحياه الاسلاميه، لكننا نريد ان نتقدم، نريد أن نقترب من الإسلام، نريد أن نقترب من الحياة السعيدة التي تسعد بها رغم قلة ما عندك من الدنيا. كنا مع الأخ أحمد الشريف ربنا يحفظه ويبارك فيه، والشيخ شريف الهوار، كلكم هوارة مش كده؟ عدد كبير يعني هوارة. وإحنا في الزنزانة سنة 2002 بنقول هو إيه اللي ناقصنا؟ احنا عايشين في جو جميل جدا، الاخوة كلهم بيحبوا بعض جدا،